رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الدرس الماضي في السفرية الأمر المعروف أنها عن المنكر، بقي في الأمر المعروف مسألة وهي إنكار المنكر المعروف كل ما عرف من الشارع الأمر به، والمنكر كل ما عرف من الشارع إنكاره والنهي عنه. والمعروف والأمر المعروف واجبان على الكفاية، إذا قام بما يكفي سقط الإثم عن الباقين. ويشترط للأمر المعروف والنهي عن المنكر العلم بالحكم الشرعي كما سبق، والعلم بفعل ما يجب إنكاره. قلنا أنه يجب في إنكار المنكر العلم بحال المدعوين، والعلم بالحكم الشرعي، وهذا عند قبل البدء. وفي حال الإنكار والأمر هناك شرط وهو الحلم، الحلم أن يكون حليما و هناك شرط بعد إنكاره هو الصبر، صبر الأذى. وهل يشترط أن يعلم نفعه أو لا يشترط؟ في خلاف. وعلى ذلك المنكر الذي يجب كم له أحوال: الحالة الأولى أن يغلب على ظنه أن المنكر يزول لكن يحصل منكر أشد منه، هذا لا ينكره، لا ينكره، يغلب على ظنه يزال هذا يزول المنكر حصل منكر أشد منه، هذا لا ينكر. وهذا مثل ما مثاله ما أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مر على أناس من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض أصحابه أن ينكر عليهم، فقال لا تنكر عليهم، لأنك إذا أنكرت عليهم انتقلوا لمنكر أشد. الآن يشربون الخمر، لكن إذا أنكرت عليهم قطعوا رؤوس الناس، والقتل أشد، ففي هذا لا ينكر. الحالة الثانية أن يزول المنكر، أن يعلم غير بعضهم أن يزول المنكر، هذا يجب إنكاره. الحالة الثالثة أن يعلم أنه يخف المنكر ولا يزول بالمرة، أيضا هذا يجب إنكاره. الحالة الرابعة أن يعلم أنه يزول المنكر ويحفظ المنكر المماثل، يزول هذا المنكر أحسن المنكر المماثل، فهل يجب إنكاره؟ هذا العلماء اختلفوا، منهم من قال لا يجب، استدل بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، وقال آخر ينكر لأنه إذا تغيرت الحال قد يعني يزول المنكر. أجيب عن قوله وذكر إن نفعت الذكرى بأن ليست إن هنا لا تدل على عدم إنكار، وإنما هي شرطية بمعنى ذكر نفعت الذكرى، ذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين، ولأنه إذا لم ينكر في هذه الحالة فإنه قد يظن من رآه أنه ليس بمنكر. على كل حال من العلماء قال المخير بين يمكن وبين لا ينكر، ومنهم من قال ينكر لأنه قد تتغير الحال، ولعموم الأدلة أدلة وجوب الإنكار. ومراتب التغيير ممكن كما دل حديث أبي سعيد عند مسلم أن ينكر بيده ثم بلسانه ثم بقلبه. ومعنى تغييره بالقلب كراهته وبغضه، والعزم على أن يغيره بيده وبلسانه متى قدر عليه، ولا يحضر فاعله، فإن حضر منكر كفاعله. إذا كان يستطيع القيام حضر المنكر فإن ينكر، فإن زال المنكر جلس، وإن لم يزل عليه أن يقوم، فإن لم يقم كان شريكا لفاعل المنكر، إلا إذا كان لا يستطيع. يقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وينبغي أن يعرف الفرق بين تغيير المنكر وبين بيانه. بين المنكر يبينه الناس يقول هذا منكر، هذا يجب على بيانه، والتغيير على حسب القدرة. إلا إذا كان بيانه يترتب عليه منكر كان يكون هناك وعيد من السلطان من بيّن هذا المنكر فإنه يعاقبه، ففي هذه الحالة يسقط عنه. نعم سم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة الماضية: الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان، وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد فهذه المقدمة من معلم بلي على علم المنطق، وعلم المنطق لم يعلمه الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان، لم يعرف علم المنطق عند القرون المفضلة الثلاثة الذين جاءت النصوص في فضلهم. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما وجد علم المنطق بعدما عربت كتب الرومان واليونان، وبعدما ترجمت هذه الكتب ودخلت انتشرت كتب الفلاسفة وتبين تبنى الخليفة المأمون ذلك وحمل الناس على ذلك وشجعهم على ذلك حتى دخل على الناس شر كثير. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا أظن أن الله يغفل عن المأمون، حيث أدخل هذا الشر على الناس. وألف العلماء كتبا في الرد على أهل المنطق، من ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابين: كتاب كبير سماه الرد على المنطقيين، وكتاب سماه نقض المنطق. وموجود لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد. إذا كان لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع منه البليد صار مضيعة للوقت. لا يحتاج إليه الذكي، والبليد ما ينتفع، يجلس الساعات الطويلة يتفهم ما قالوا ولا يستطيع. ويفهم من قول هذا الشيخ زمان هذا أن علم المنطق مكروه تعلمه، ومن العلماء من حرمه وقال إنه حرام ولا يجوز، ومنهم من أجازه ومنهم من فصل وقال إن كان الإنسان عنده حصانة ومنعة ولا يتأثر في عقيدته فهو يتعلم منه ما يحتاج إليه للرد على أهل المنطق المنطقي، وإن لم يحتج فلا يتعلم لأنه ضلال. والقول بتحريمه هو الذي عليه المحققون من العلم والذي عليه أئمة الدعوة، ولهذا لم يقرر في المناهج الدراسية عن المنطق، لأن أئمة الدعوة هو رأوا أنه لا يجوز. وعلم المنطق يعني أدخل على الناس شرا كثيرا، وقال بعض العلم ومنهم الشيخ محمد رحمه الله إن علم المنطق لا ينبغي الإنسان أن يتعلمه إلا بمقدار الضرورة، إن احتاج كأكل الميت المضطر، إن احتاج إلى شيء منه للرد عليهم تعلم منه ما يحتاجه، وإلا فلا. وذلك لأن علم المنطق يترتب عليه مفاسد عظيمة، معظمها القول على الله بلا علم، ومنها إنكار بعض الصفات، ومنها إدخال الرب سبحانه وتعالى في هذه القضايا الفاسدة. قد حرم الله القول على الله بلا علم وجعله من أعظم المحرمات، وأنه من إرادة الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهو من أمر الشيطان قول الله المحرمات التي حرمها جعله الخامسة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والله تعالى جعل كتابه فيه الكفاية، فلا حاجة إلى شيء غير إلى ما زاد عن كتاب الله. قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالكتاب فيه الكفاية. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فجعل الكتاب فيه بيان كل شيء. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى الصراط المستقيم. ولهذا فلا حاجة إلى علم المنطق، فعلم المنطق أدخل على الناس شرا كثيرا. ومن ذلك أنهم قال إن الرب ليس بجسم، لأن الجسم مكون من جزئين فصاعدا، فقالوا لا نقول إن الله جسم لأن لا ينطبق عليه أنه مكون من جزئين. وأهل السنة يقولون الجسم نفيا وإثباتا ما ورد في كتاب السنة. ومن ذلك دخل على المؤلف يقول: ليس ربنا بجوهر ولا أرض ولا ليس بالجوهر، نفي الجوهر والأرض والجسم كل هذه دخيلة، كلها من المنطق لا حاجة إليها. والمؤلف رحمه الله ختم هذه العقيدة بهذه المقدمة المنطقية. طيب نشوف الآن كلامه الآن المؤلف رحمه الله يقول إيش؟ اقرأ الأبيات. أحسن الله إليكم. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان، وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. يعني مدارك العلوم، يعني العلوم تدرك بأي شيء، بما يدرك الإنسان العلم؟ قال يدركه بالحد والبرهان. الحد حد الشيء، يعني تعريف الشيء، أن يكون الشيء معروفا بحده، مثل تقول حد الإنسان تعريفه أنه حيوان ناطق، هذا حد. والثاني البرهان، البرهان هذا هو الدليل اليقيني، والدليل اليقيني أي المؤلف من مقدمات يقينية المفيد لأمر اليقيني. وهذه المصطلحات التي ذكرها الشارح في شرحه وجمعها ورتبها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، فذكر في هذه الخاتمة الحد وأقسامه، وذكر أقسام المعلوم، الشيء الذي يعلم من حيث ذاته ومن حيث إمكانه ومن حيث إنكاره. فما مدارك العلوم؟ يعني الشيء الذي يدرك به العلوم، من أين يحصل لك العلم؟ المناطق يسمون أنفسهم أهل الميزان، قالوا العلوم تدرك بشيئين: الشيء الأول الحد والتعريف، كان تقول حد الإنسان أو حيوان ناطق، أو التعريف البرهان وهو الدليل اليقيني المؤلف من مقدمات نقلية المفيدة لليقين. هذا القول. والقول الثاني أن مدارك العلوم ثلاثة ليست اثنان، وهي الحس والخبر الصحيح والنظر. وهذا القول الثاني هو الصواب. العلوم، العلم يحصل لك عن واحد من هذه الثلاثة، الحس، الحواس الخمس، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فأنت ببصرك ترى الشيء وتعلمه، أو تسمعه وتعلم أن هذا، أو تشمه وتعلم حالته من الشم، أو تذوقه وتعلم من الذوق، أو تلمسه، والخبر متواتر، تحصل العلم. إذا أخبرك شخص مثلا أن الوادي سال، قالك الوادي سال هو ثقة، حصل عليك العلم. ويزيد العلم، يزداد. فإذا أخبرك ثقتان بعده زاد العلم. ثالثا النظر، هو التفكير في المعقولات التي يراد بها العلم أو الظن، تفكير. كأن تعلم بعقلك أن الواحد نصف الاثنين، وأن الاثنين نصف الأربعة. هذا عن طريق النظر وعن طريق العقل. وهذا هو الصواب. القول الثاني هو الصواب، إن مدارك العلوم ثلاثة ليست اثنان. القول الأول إن العلوم تدرك عن طريق الحد والبرهان، فيقال إن هذه الثلاثة التي قالها القول الثاني أنها مدارك العلوم بهذه الثلاثة، السبب الذي يدرك به العلم إما أن يكون خارجا وإما أن يكون خارج. فإن كان خارج فهذا هو الخبر الصحيح، وإن كان غير خارج فإما أن يدرك بالتفكير والعقل وهذا هو النظر، وإما أن يدرك بالحس وهذا هو الحس. ولا الحد التعريف يعني، والبرهان هو الدليل اليقيني. البرهان الدليل اليقيني هذا يقول إن كان عن طريق الحس هذا فهو حصل، وإن كان عن طريق النظر فهو العقل. هذا هو الدليل، والحد لا حاجة إليه. إن الحد هو إيش؟ إن الحد والبرهان هما الطريق الذي يحصل بهما العلم، محصور فيهما. والصواب القول الثاني، وهو أن العلم محصور في أمور ثلاثة، إما الحس، وإما الخبر الصحيح، وإما النظر وهو العقل. الحد غايته يعني أنه يفيد تصور المحدود وتميزه عن غيره. الحد يفيد تميز المحدود وغايته عن غيره، مثل قول الإنسان حيوان ناطق يمثلونه. فقول حيوان ناطق ميز عن جميع الحيوانات، الحيوانات لا تنطق. والحد في اللغة معناه المنع، وفي الاصطلاح هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، مثل حيوان ناطق، هذا حده موصوف بأن حيوان ناطق ميزه عن غيره. وله شروط الحد، له شرطان. الشرط الأول أن يكون مضطردا وهو المانع، والشرط الثاني أن يكون منعكسا وهو الجامع. لو يكون مانع جامع يمنع غير المحدود من الدخول في الحد، وذلك بأن لا يكون عما من المحدود. مثال لو قال قائل أن حد الإنسان أنه حيوان، ما يكفي هذا، هذا غير مانع. يدخل في هذا الحد أنه حيوان، يدخل فيه سائر الحيوانات، يدخل فيها الإبل والبقر والغنم كلها، فيكون إيش؟ فيكون مانعا. لكن إذا قلت حيوان صار عام، يشمل الإنسان والحيوان. والثاني أن يكون منعكسا، الشرط الثاني الحد أن يكون منعكسا، وهذا هو الجامع. والجامع معناه الذي يجمع كل أفراد المحدود بحيث لا يخرج منه شيء. الإنسان قال إن الناطق العربي، الإنسان هو الناطق العربي، نقول لم يصح الحد. لماذا؟ لأنه خص من المحدود، فهو غير جامع، لأنه يخرج قسم من الناس وهم غير العرب، وهو يصف عليهم الإنسان، ما يجمع جميع الإنسان، بل يخرج بعض الإنسان وهم العجم. والحد يقسمونه إلى 5 أقسام: حقيقي، حد حقيقي، حقيقي تام، حقيقي تام، وحقيقي ناقص، ورسمي. العلم يحصل بإحدى، إما بالخبر وإما بالحس وإما بالنظر، ولا حاجة إلى الحد. لكن أهل القول الأول يصرون على أن الحد هو إيش؟ أن العلم يحصل بأمرين. وسيأتي المؤلف يقول في النظر: نعم، الجن، نعم نعم يدخل فيه. فها أقسام الحد هو 5: حقيقي تام، حقيقي ناقص، قريب. الجنس مثل، يقال مثل البر جنس تحت أنواع، الحب جنس تحت أنواع، هذا جنس، ويكون معه فصل، فصل يعني يميزه عن غيره. فيقول الحقيقي ما كان بالفصل مع الجنس القريب. مثاله أن يقال في حد الإنسان إنه حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، فالحيوان جنس، جنس جنس قريب يشمل جميع الحيوانات. فإذا قلت ناطق هذا فصل، يعني لأنه فصل، يعني ميز المحدود عن بقية الحيوان. هذا يسمونه إيش؟ يسمونه حقيقي قريب. فالإنسان قال إنه حيوان ناطق، الحيوان جنس قريب، يعني ما هو بعيد، سأتي إنه جنس بعيد. وناطق فصل يميز المحدود عن بقية الحيوانات. وأما الحقيقي الناقص فهو ما كان بالفصل فقط أو بالفصل مع جنس، مع الجنس البعيد. مثال ما كان بالفصل أن يقال في حد الإنسان إنه ناطق، هذا نعم، هذا يعني إنما حصل بأي شيء، حصل بالفصل فقط. قال ناطق فصل، الناطق هو اللي يميز غير الناطق، لكن ما حصل جنس. أو يكون جنس فصل مع جنس بعيد، بدل ما تقول الإنسان حيوان ناطق أقرب منه جنس الحيوان، الحيوان أقرب منه، جنس الحيوان تحت الحيوانات، لكن جسم أوسع، هذا يقال جنس بعيد. فإذا كان الجنس البعيد مع الفصل يسمونه حقيقي ناقص. أو كان بالفصل وهو قال إنه ناطق بدون الجنس. وأما الرسم التام فهو ما كان بالخاصة مع الجنس القريب. الجنس القريب مثل حيوان، حيوان هذا جنس قريب، إنسان حيوان ضاحك، الجسم جنس بعيد. والفرق بين الخاصة وبين الفصل أن الفصل يتبادر إلى العقل عند ذكر المحدود، بخلاف الخاصة فإنها عارضة وهي الضحك، عارضة للإنسان. وهناك فرق آخر، وأن الفصل بخلاف الخاصة يكون ضحك فإن لها سببا. وأما الرسمي الناقص خاصة، مثال الأول أن تقول في حد الإنسان، تعرف الإنسان إنه ضاحك، هذا ما فيه إلا الصفة ضاحك. أو مع الجنس البعيد فتقول في الإنسان إنه جسم ضاحك، جسم هذا جنس، لكنه جسم الإنسان وجسم الناطق صار رسمي ناقص. الخامس اللفظي، مثال ذلك أن يقال ما هو الهزبر، فيقال الأسد، الأسد له، يقول الهزبر هو الأسد. فأنت أقسام والحد هو ما دل على معنى عام يدخل تحته أنواع كثيرة، هذا الجنس يسمونه جنس، ما دل على معنى عام يدخل تحته أنواع، مثل الحيوان يدخل تحتها الإنسان ويحتمى تحتها الإبل والبقر والغنم والوحوش، هذا جنس معنى عام يدخل تحته أنواع من الأدمي وغيره. هذا الجنس عام، وفي جنس أخص منه أقرب، وهو مثل والتي من القصيم والتي من ضرمة والتي من أمريكا، كلها أنواع. والتمر جنس، والشجر وأشبه، وهذا البر هذا جنس فوقه ما أعلى منه وهو الحب، وتحته ما هو خاص منه وهي أنواع، نوع بالنسبة للحب، وجنس بالنسبة لأنواعه. فالبر وبالنسبة لما تحته يكون جنس، جنس متوسط. وفي الجنس يكون قريب ويكون بعيد. الجنس القريب هو الذي لا جنس تحته، هذا يسمى قريب، مثل الإنسان حيوان، حيوان ناطق، هذا جنس قريب. بعيد هو ما تحته جنس أخص منه، مثل يقول الإنسان النامي بالنسبة للإنسان. والقائم بذاته إما أن يكون مركبا من جزئين فصاعدا أو لا، فإن كان مركبا من جزئين فهذا الجسم ولم يقبل التجزؤ. الجسم ما قام بنفسه وكان مركبا من جزئين، والجوهر ما قام بنفسه وكان لا يتجزأ. وكذلك الأشعرية ينكرونه، ودخل المؤلف هنا في هذا العنقان، قالوا ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا حاجة إليه، فلا يذكر الجسم ولا الجوهر لا نفيا ولا إثباتا. ولكن العلماء لما تكلموا هذا بالباطل اضطروا إلى أن نرد. فإذا كبا من جزئين فصاعدا يسمونها الجسم، وإن كان غير مركب فهو الجوهر، وهو ما قام بنفسه لكنه لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ. وهذا أنكره طائفة من العقلاء أظنه الشاعرة، وكذلك ذكر الشيخ الأسلمان أنكره وقال هذا لا يوجد اللون. الجدار لونه أحمر أو أصفر، هذا اللون يقوم بغيره ما يقوم بنفسه، اللون والطعم والرائحة هذه كلها أعراض لا تقوم بنفسها، جزء إلى جزئين فصاعدا. والعرض هو ما إلى ثلاثة أقسام: المعلوم، الشيء الذي تعلمه الآن، الشيء الذي تعلمه وتعقله بنفسه. الواجب هو واجب الوجود، وهو ما لا تصور العقل عدمه، هو كوجود الباري سبحانه بأسمائه وصفاته، فهو واجب الوجود ذاته لا يلحقه عدم سبحانه وتعالى. وكذلك وجود أحد المتناقضين مثل الوجود والعدم، لا بد يوجد أحدهما، ما يمكن يكون الشيء معدوم موجود في آن واحد، بل إذا وجد الوجود انتفى العدم، وإذا وجد العدم لا وجود ثبت العدم، وإذا قلت لا عدم ثبت الوجود. يعني لا بد من وجود أحد المتناقضين، لا يرتفعان ولا يجتمعان كما سيأتي، ولا بد من وجود. وأما المستحيل هو الذي لا يتصور العقل وجوده، مستحيل. مثال ذلك استحالة الشيء سبحانه وتعالى، مستحيل في وقت واحد، أو حي وجود المخلوقات كلها. والنقيضين ما قيد الشريك بالحقيقة مثلا، هذه دعوة الله. وأما دعوة، هذه دعوة عند الضدان، وذلك الشركة التوحيد، الضدان كل معلومين يستحيل اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، يستحيل أن يجتمعان في سواد انتفى البياض، لكن قد يرتفعان، هم الذين لا يجتمعان وقد يرتفعان. واضح هذا؟ كل معلومين يستبيض وأسود ويمكن ارتفاعهما بأن لا يكون أسود ولا أبيض، يكون أزرق أو أحمر أو أخضر. وأما الخلافان هما كل معلومين متباينين يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، بياض معلوم، فيكون الشيء غير أبيض. فالخلافان كل معلومين متباينين يمكن اجتماعهما ومتحرك أو غير متحرك. مثال الوجود والعدم، والحياة والموت، والحركة والسكون، هذه نقيضان، فلا يمكن أن تقول هذا. كذلك النفي لا تنفيهما، فلا تقول هذا الشيء لا موجود ولا معدوم، بل لا بد أن تثبت أحدهما. إذا نفيت الوجود ثبت العدم، وإذا نفيت العدم ثبت الوجود. وكذلك الحركة والسكون، فلا يمكن أن تقول هذا الشيء متحتمعان ولا ارتفعان، فهما كل معلومين متساويما يمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما، لأن حقيقتهم واحد، مثل بياض وبياض، أبيض وأبيض، قطعة بيضاء وقطعة بيضاء، عين البياض هو عين البياض، أليس كذلك؟ عين هذا البياض هو عين البياض الثاني، فلا يمكن أن تقول يستحيل اجتماعهما، يستحيل التشابه ليست تساويا من كل وجه، وإنما هو تقارب في أكثر الأوصاف في الاستحقاق. والمعنى المجوز عليهما إما في السبب الذي تعلق به وجودهما يقربان من المثلين، وهما في التقارب على العكس من المختلفين. هذه اصطلاحات لهم، وهي قد تفيد يعني من جهة يعرف الغيران، يقال غيران كل ما، وهذا الخلاف غير خلاف، هذه الأشياء تخالف الآخر، يقال خلافان. وإن إنكاره اسم الأول ما يعد إنكار معلوم بالحس، فإذا أحسست شيء بنظرك أو بجسدت بشيء ثم أنكر شخص هذا مهم، شكون مكابرة، سمى مكابرة. نصف الرأي ولا أنكر سفسطة، يسمى سفسطة نسبة إلى السوفسطائية، وهي طائفة ينكرون الحسيات والبديهيات، طائفة أو معلوم بالسم الجهم وصفان ينكرون الحسيات. فناظرهم الجهم وقالوا يا جهم هل رأيته؟ قال لا. قالوا هل سمعت بدونه؟ قال لا، ما فيه. هم ينكرون ما سوى الحسيات، فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما، وأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الصفات، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالسوفسطائية هم الذين يسمونها العلم أو الحكمة، كلمة مركبة من مزخرفان بالغلط، الحكمة العلم والحكمة مزخرفان بالغلط. ثانيا المعلوم بالمكابرة، وإنكار خبر الله وخبر رسوله كفر والعياذ بالله، وإنكار المتواتر مكابرة، لأن المتواتر يفيد علما ضروريا، المتواتر يفيد علما ضروريا، وتر إنكاره قبيح، وإن كان دون المتواتر فكذلك يقبح بحسب ثبوته. ثم المؤلف رحمه الله ختم والتسليم للنص، لكن دخل عليه مداخل، ثم الإحسان يا أئمة الدين هم أئمة المذاهب المتبوعة في أكثر من هؤلاء الأربعة وفي أركان الإسلام الخمسة لا يجوز، لكن في العمليات لا يصير مالكي أو شافعي أو حنبلي أو حنفي، يقال لذي أحيان سواء عند الضرورة أو الحاجة وما أتاكم الرسول ثم لا أجدهم فيها إن كنتم تمكنه العلم. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله من الكتاب والسنة فلا يجوز التقليد، وقبله لا يجوز يقول على المشهور قبل أن يحصل العلم، لا ليس مثل الحق لتعرض وتحقينا وعلما يخير. التقليد الواجب التقليد الجائز هو تقليد العامي للعالم الذي أهل للفتوى، علم فلا يقلد إن كنت فسأل ذلك، إذا كان يعلم بدليل من الكتاب والسنة فلا يقلد. فاسألوا أهل الذكر إذا عيش وعلمه ورأيه، أن يكون الإنسان عنده أهلية الاجتهاد لكنه تعرضت عنده الأدلة أو لم يتمكن يصل حتى ولو كان يقلد أو تعرض بالعلم، إذا علم الدليل من الكتاب والسنة هذا. الحالة الثانية هذا فلا يجوز له أن يقلد القول المرجوح. الحالة الثانية ما قلد إلا هذا، تسأل هذا أو هذا، المهم تسأل من تثق بدين، يعني يسأل مثل ما يفعل بعض الناس، يسأل هذا يسأل هذا حتى يجد من يوافق هواه فيأخذ به، ويسأل أن يسأل قول آخر ليفتيه يؤلف أنه يجب على كل أحد أن يقلد أحد المذاهب المعروفة، هذا ليس بالصحيح. ولا شك أن قول الجمهور يعني رأى قول الجمهور فإنه يعلم أن قول المقدمة التي ختم بها اقرأ النظم قلنا كل العلوم في العيان، العلوم تكون محصورة في الحد والبرهان، وعرف دليل اليقين عند حس وإما بالخبر الصحيح وخبر الله وداخل في هذا إن كان من خارج، ومع ذلك علمي وصف محيط كاشف فافتهمي ليس بالصحيح، محيط كاشف التي والتأمل فلا بأس، وإن كان في نظر في دليل وهو غالب شبهات نظر في دليل شرعي بني آدم خاصته كيف يقول كتب الفلاسفة ولا يخلو تكلفهم له، هم يتكلموا إما في العلم فيتكلموا بغير علم، وإما في القول ما أنا من المتكلفين، من علم علما وما أنا من المتكلفين. وحرم الله في كتابه القول عليه بلا علم، وذم الكلام الكثير الذي لا فائدة به بغير علم. كاشف محيط طبق على جميع أفراده، قال شرطه طرد وعكس ما الخاصة فذات أن يكون مضطردا وهو انتبه المحدود الوقت المحدودة يطلب البيان لما استبين. الله أكبر الله أكبر الله يقول المؤلف رحمه الله: وإن يكون بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. يعني يقول إذا كان الحد مركبا من الجنس القريب ثم الخاصة مثل ما سبق، مثل الحيوان الضاحك كحيوان هذا جنس قريب أقرب من قول جسم، الحيوان جسم هذا بعيد، لكن الإنسان جسم هذا بعيد، لكن الحيوان أقرب هذا جنس قريب، وجسم جسم بعيد. والخاصة الصفة الخاصة ونقول ضاحك. وقال وأيكم بالجسي ثم الخاصة فذاك رسم ففهم خاصة، يعني هذا الجنس المركب من جنس قريب وخاصة سمى رسم تام. ففهم المحاصة يعني التقسيم المذكور لحد. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عامة حدودهم هي من هذا الباب، حشو لكلام كثير يبين به الأشياء، وهي قبل بيانهم أبين منها بعد بيانهم. يقول فهي مع كثرة ما فيها من تضييع الزمان ويتعب الحيوان لا توجب إلا العمى والضلال، وتفتح باب المراء والجدال، كل منهم يرد على حد الآخر من الأسئلة ما يفسد به ويزعم سلامة حده منه، ولا يسلم لهم حد لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينزعه فيه آخرون. فإن كانت الأمور لا تصور إلا بالحد لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف حد شيء من الأمور، ولا يبقى أحد ينتظر صحته. شو كلام الشيخ السبوي؟ إذا كانت الأمور لا تصور إلا بالحد لزم ألا يكون إلى الآن أحد عرف حد شيء من الأمور، ولا يبقى أحد ينتظر صحته، لأن الذي يذكره يحتاج إلى معرفته بغير حد، والحدود وهي متعددة. فلا يكون لبني آدم شيء من المعرفة، وهذه سفسطة ومغالطة. شو هذا كلام على الحد؟ إذا الحد هذا اللي يقول أصل كل العلوم باطل. نعم، قال المؤلف وكل معلوم بحس وحجاء فنكره جهل قبيح في الهجاء. نعم، كل معلوم بالحس من الحواس الخمس، الشم والذوق واللمس التي لا شك فيها، فإنكاره قبيح جدا إذا هو مجرد مكابرة. كل معلوم بحس، ألا ينكر ما علم بالحسيات؟ ينكر ما يرى بالعين أو يسمع بالأذن أو يشم بالأنف أو ذاق باللسان أو ذاق باللمس؟ فلينكر هذا على ثبر إيش؟ إنكاره قبيح جدا، لأنه إنكار شيء محسوس. وكذلك ما يدركه بالحجاء وهو العقل، إنكاره قبيح في الهجاء يعني في الشكل والمثل. قالوا هذا على هجاء هذا أي على شكل، قبيح في العادة المستمرة ومردود عنها الكلام والمنطق. فلينكر أن الواحد نصف الاثنين أو الاثنين نصف الأربعة، هذا أنكر الأمر البديحي قبيح. وهم كما قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أما أهل السنة والجماعة فلا يردون إلا ما خالف الكتاب والسنة والعقل المقبول عندهم، ما يردون إلا ما خالف الكتاب والسنة والعقل المقبول عندهم ما وافق الشرع، فإن العقل الصحيح يوافق العقل الصريح. نعم. فإن يقم بنفسه فجوهر أولى فذاك عرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين. نعم، فإن يقم ذلك الشيء بنفسه يعني بذاته فلا يخل، إما أن يكون مركبا من جزئين فصاعدا وهذا يسمونه الجسم، أو لا يكون مركبا فهذا هو الجوهر. والجوهر هو العين الذي لا تقبل الانقسام أو لا يقوم بنفسه، والذي يقوم بنفسه يسمونه عرض مفتقر إلى محل يقوم به. فإن يقوم ذلك الشيء بنفسه أي بذاته فهذا فلا يقوم، إما أن يكون مركبا أو غير مركب. فإن كان مركبا من جزئين فصاعدا يسمونه الجسم، وإن لم يكن مركبا يسمونه الجوهر. والجوهر هو العين الذي لا تقبل الانقسام. قلنا هذا أنكره فريق من العقلاء ومن المشاعرة، وأنكره الشيخ الإسلام قال لا وجود الجوهر الذي لا ينقسم، لا وجود له، بل كل شيء لا بد أن ينقسم. ولهذا قال والجسم ما ألف من جزئين فصاعدا فاترك حديث البين، يعني الجسم ما ركب من جزئين فصاعدا أي أكثر إلى حد الأكثر، فاترك كلام المين أي الكذب. نعم. ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زكني. مستحيل يعني هذا الشيء ما يكون واجبا أو مستحيلا أو جائزا، المستحيل لذاته غير ممكن ولا مقدور، وضده المستحيل الذي جاز، وضده المستحيل الذي جاز وجوده وعدمه. المستحيل لذاته غير ممكن ولا مقدور، وسبق المثال وجود شريك مع الله هذا مستحيل، والواجب هو وجود الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، واجب لذاته. وكذلك أحد النقيضين لا بد من وجوده. والذي جاز وجوده هو المخلوق، يجوز وجوده وعدمه، إن أراد الله إيجاده وجد، وإن أراد عدمه عذب. فاسمع زكني يعني علمي وتفرسي في اختصار الكلام. نعم. والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. نعم، والضد هذه الضدان، والخلاف الخلافان، والنقيض النقيضان، والمثل المثلان، والغير الغيران. هذه كم؟ الضدان والخلافان والنقيضان والمثلان والغيران، 5 أشياء سبق الكلام عليها. الضد مع ضده، وهما ممتنع اجتماعهما في محل واحد، مجتمع ممتنع اجتماعهم في محل واحد في زمن واحد، كالسواد والبياض والحركة والسكون، هذان لا يجتمعان في وقت واحد، الضدان لا يجتمعان في محل واحد في زمن واحد، كالسواد والبياض والحركة والسكون. والخلافان يجتمعان ويرتفعان، خلافان يجتمعان ويرتفعان، كالحركة والبياض، كالحركة والبياض في الجسم الواحد، خلافان يجتمعان ويرتفعان، يجتمع الحركة والبياض ويرتفعان، يكون الشيء ساكن غير أبيض. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان هم الذي لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم المضافين إلى معين واحد. والمثلان ما قام أحدهما مقام الآخر، كبياض وبياض، مثلان ما قام أحدهما مقام الآخر، مثل بياض وبياض. والغيران هم المختلفان، وقيل هما الموجودان. الغيران هما إيش؟ المختلفان. هم المختلفان، يعني هذا غير هذا. وقيل هما الموجودان اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر بوجه مستفيض. قيل هما المختلفان، وقيل هما الموجودان اللذان يمكن أن يفارق أحدهما الآخر بوجه مستفيض استفادة ظاهرة. نعم. بلى، هذا يمكن يجتمع، يمكن. ها؟ نعم، خلافان، نعم، خلافان، الشر خلاف الخير. نعم. وكل ما علمه محقق فلم نطل به ولم ننمق. يعني كل هذه المذكورات وأضعافها ما لم يذكر علمه محقق، يعني مشهور، مشهور محقق، فلا نطل بذكره، يقول هذه معلومة فلا نطل بذكرها، ولم ننمق من التنميق والتحسين والتزيين. وقال المصري إذ المقصود إنما هو ذكر أمهات مسائل العقائد السلفية، يقول في الشرح، نعم السلفية، يقول المقصود إنما هو ذكر أمهات مسائل العقائد السلفية. إدخال المصنف رحمه الله عفى الله عنه في عقائدهم وهلة عظيمة، لم يذكر أحد من السلف، لا أحمد ولا غيره، ولا حكى أحد من المحققين في عقائدهم، وإنما هو طريقة المتكلمة والمناطقة الذين بنوا أصول دينهم على مقتضى عقولهم، وما خلفوا من الكتاب والسنة فإنهم يؤولونها ويحرفونها. تقدم نقض ما بناه على أصولهم من إنكار بعض الصفات الثابتة لله، يكون بعض الصفات، يكون الصفات يعني لا يمكن أن تكون قديمة، وإلا لصارت إلها مع الله، هذا من جهله. الإمام أحمد رد عليهم وقال طيب الصفات هل معنا شيء آخر؟ تابعة قلت لكم يقول الإمام النخلة لها أغصان ولها فروع ولها كرب ولها كذا ولها ليف، هل هي واحد؟ هل هي متعددة ولا واحد؟ واحد نخلة. كذلك الإنسان متصف بالصفات هو واحد، والرب واحد متصف بالصفات. لا، الصفات وتوحيد الربوبية أمر فطري ما ينكرونه، لكن وجد عند بعضهم إنكار اسم الرحمن، هذا من باب التعنت. نعم، وإلا فهو معروف في أشعارهم، وما يشاء الرحمن يعقد ويطلق، أنكروا مالك الرحمن الرحمن اليمان، هذا من باب التعنت. وأهل السنة والجماعة بنوا عقائدهم على الكتاب والسنة، وهم أجل من أن يظن بهم الالتفات إلى طريقة المناطق، فضلا عن أن يجعلوه مبنى أصول دينهم، فضلا عن أن يجعلوا مبنى أصول دينهم مجرد الأدلة العقلية التي حقيقتها جهل وضلال وقدح في الشر. كم مضى من الوقت؟ وفق الله جميعا. بعد الصلاة سبحانك اللهم.